أثبتنا عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ 5. وضعنا دائرة، خلاص أنا إذا دائرة علي عرفت أنني أثبتتها. ماذا نفعل بها؟ نضربها في أصل المسألة. 5 × 4، حط دائم من يسار. 5 × 4 بكم؟ 20. شو نسمي 20؟ نسمي مصح المسألة. بعدين نضرب 5 × 1 و5 × 3. 5 × 1 5، 5 × 3 15. اجمع معي 15 و5 20، إذا حلنا صحيح. بقي عندنا شيء ما سويناه، ما هو؟ ما أخرجنا نصيب العم الواحد. 15 × 5 كم فيها؟ فيها 3. نقول لكل عام 3. أخذنا مثالين على المباينة، إذا كان الانكسار على فريق واحد بس، نظر واحد بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة. طيب نبغى نأخذ مثال آخر على الموافقة، مثال آخر على الموافقة. هلك هالك عن أم وست بنات وعم، أم وست بنات وعم. ساعدونا نقسمه. يلا، الأم ماذا لها؟ أي نعم، أحسنت، لها السدس لوجود الفرع الوالد، والبنات لهن الثلثين. لماذا؟ لوجود المشارك وعدم المعصب. العم له الباقي. جاءت من مجموعة واحدة، المسألة من 6، سدس الستة 1، ثلثين الستة 4، وكم بقي؟ بقي 1. طيب الآن الأم واحدة أخذ نصيبها 1، البنات 6 نصيبهن 4، العم 1 نصيبه 1، الأم منقسم والعم منقسم، مش اللي بقي؟ بقي البنات 4 ينقسمن على 6؟ لا، إذن هذا يسمى انكسار. كم في من فريق عندنا في المسألة؟ ما فيه إلا البنات، إذن فريق واحد. طيب ما دام فريق واحد، فلنفرض نظرا واحد بين السهام والرؤوس والشفيف بالمباينة أو الموافقة. طيب نأتي هنا نشوف، ننظر 6 اللي هي الرؤوس دي و4 اللي هي السهام، في عدد انقسمنا عليه؟ في عدد انقسمنا عليه؟ نعم، على الاثنين. إذن هي موافقة. 6 × 2 فيها 3، دائما ناتج قسمة كل عدد تحته. 4 × 2 فيها 2. إذن كم وفق الستة يا أخواني؟ كم وفق الستة؟ هل لو سمحتوا؟ أيوة 3. إذن نكتبها هنا، نأخذ الوفق، نأخذ، شوف، وإن كانت موافقة أثبتنا وفق الرؤوس، أثبتنا وفق الرؤوس. إذن شو اللي وضعنا؟ 6 ما وضعنا عليها دائرة لأن ما أثبتناها، أثبتنا وفقها. ثم نفس كما عملنا فعلنا في السابق نفعل الآن. 3 × 6 كم؟ 18. طيب اضرب معي 3 × 1، 3 × 4، 3 × 1، 3 × 1 3، 3 × 4 12، 3 × 1 3. اجمع معي 3 × 12 15، و3 18، إذن حلنا صحيح. الانكسار هنا. طيب 12 اقسمه على 6 لأن الرؤوس 6، 12 على 6 كم فيها؟ 12 على 6 فيها 2، إذن لكل بنت 2. هذا مثال على إيش؟ مثال على الموافقة، مثال على الموافقة. طيب نأخذ مثال ثاني، نأخذ مثال ثاني على أساس يتضح الموضوع كله. هلك هلك عن زوج هلك هلك عن زوج وست بنات وعم. ثم عي الزوج ماذا له؟ الزوج ماذا له؟ نعم له النصف. لا في فرع وارث. إذا ماذا له؟ له الربع. البنات لهن الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب، والعم له الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، جاء الربع مع المجموعة الثانية. إذا المسألة من كم؟ كم أصلها؟ أصلها 12. ربع 12 3، ثلثي 12 8، 8 و 3 11، من 12 الباقي 1. طيب الآن الزوج واحد نصيبه 3 منقسم؟ نعم منقسم. البنات 6 نصيبهم 8 منقسم؟ 8 على 6 ما ينقسم، إذا هذا انكسار. العم واحد نصيبه 1 منقسم، إذا كم صار الانكسار؟ على كم فريق؟ كم فريق؟ على كم فريق؟ على فريق واحد، على فريق واحد. طيب ننظر الحين الستة والثمانية، ستة اللي هي الرؤوس والثمانية اللي هي إيش؟ ها؟ السهام. طيب مماثلة؟ لا. مداخلة تنقسم الثمانية على ستة؟ لا. طيب موافقة؟ في عدد ينقسمنا عليه؟ ها؟ أي نعم في الاثنين. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ثمانية على اثنين فيها أربعة. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. إذا قسمت حط الناتج تحت العدد اللي تقسمته، لا تغلط، ترى مهم سيأتينا فيما بعد حاجة هذا. ستة على اثنين ثلاثة، خلف ثلاثة تحت، ثمانية على اثنين أربعة، أربعة تحت. انتبه انتبه ثم انتبه. إذا كم وفق الستة؟ وفق الستة ثلاثة. إذا نكتب الوفق هنا ونضع عليه دائرة. عندما نظرت الدائرة عرفت أن المثبت كم؟ ثلاثة. هذا هو جزء السهم. نضربه في إيش؟ نضربه في أصل المسألة. 12 في 3 ب 36، 3 في 3 9، 3 في 3 في 8 في 1، 3 في 3 3 في 8 ب 24، 3 في 1 3. طيب اجمع معي، اجمع خلنا نشوف. 3 و 4 7، 7 و 9 16 باليد واحد مع الاثنين 3. انتهيت. بس باقي حاجة، باقي كم لكل بنت؟ اقسم 24 على 6 كم؟ 24 على 6 كم؟ 4. إذا لكل بنت 4.